بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القاعدة الثامنة من قواعد فهم كلام الله تبارك اسمه، قال: طريقة القرآن في تقرير المعاد. والمعاد هو يوم القيامة الذي لا يزال القرآن يحض على أحقيته، وأنه موعد ثابت لازم لا ريب فيه، وأن الناس لابد راجعون إلى ربهم، وأنهم لابد مجازون ومحاسبون ومدانون، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: وهذا الأصل الثالث من الأصول، بعد أن بدأ بالتوحيد ثم بالنبوة ثم وصل إلى المعاد. فبداية يكون توحيد الله تبارك اسمه هو أول ما يقرر في القرآن، وهذا معلوم. ثم بعد ذلك يقرر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هي نبوة الأنبياء من قبله. فكل الأنبياء تقرير نبوتهم تابع لتقرير نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الضرورة التي ينبغي أن يكون، وهي أن يكون في الأرض نبي يبلغ رسالات ربه للناس، ويبين لهم ما يرضيه وما يغضبه، وما يدخلهم الجنة وما يدخلهم النار. هذا أمر لا بد من تقريره، وقد قرره الله تعالى في مواضع كثيرة جدا في كتابه. الأمر الثالث، قال: الأصل الثالث المعاد. ولو قدم المعاد على النبوة لكان أنسب في الترتيب، لأن تقرير المعاد في القرآن أكثر وأغزر من تقرير النبوة، مع أن النبوة أصل من الأصول ولا بد أن تقرر. لكن بعد التوحيد ما قرر الله شيئا بعد التوحيد في كتابه كما قرر يوم القيامة. السبب في هذا أنه لو بعث للناس رسول أو لم يبعث لهم رسول فيوم القيامة يشملهم، يعني يوم القيامة شامل عام لجميع الناس، سواء كان عندك رسول أو لم يكن عندك رسول، سواء بعث إليك نبي أو لم يبعث إليك نبي، فسوف يكون يوم القيامة بالنسبة إليك حتما مقضيا، لن يغادرك ولن يستثنيك ولن تكون بمعزل عنه ولن تكون خارجا عنه، وإنما ستكون من الذين يرجعون إلى الله يوم من الأيام. هذا أمر مقطوع به. والقاعدة التي لا زال الله تعالى يبينها في كل رسالة نبي، كل رسائل الأنبياء كان يقرر الله تعالى أمرين اثنين، ما هما؟ وحدانيته، وأن الخلق إليه راجعون، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه قاعدة لا تنفك عن قول نبي من الأنبياء ولا عن رسالة نبي من الأنبياء. كل أنبياء الله ورسوله جاءوا بهذه، لا إله إلا هو إليه المصير. كيف كان الله عز وجل يقرر وجود يوم تشخص فيه الأبصار ويعود الناس إلى الله ويرجعون إليه ويحييهم بعد موتهم ويحاسبهم على ما قدموا وأخروا؟ قال: منها، أي من الطرق، إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. إخباره أنه قال: إن يوم القيامة حق، قال: إن يوم القيامة حق. أقسم الله تعالى أن يوم القيامة أمر لا ريب فيه كقوله. ماذا قال مثلا في إقسام يوم القيامة؟ لا أقسم بيوم القيامة، لا على، إذا كانت على بابها ووقفت عليها فتكون أقسم بيوم القيامة، لأن لا في اللغة قد تكون على بابها وقد لا تكون على بابها، يعني قد تفيد النفي وقد لا تفيد النفي، فإذا أفادت النفي لك أن تقف عليها ولك أن لا تقف عليها. فإذا قلت لا تفيد النفي، وقلت لا أقسم بيوم القيامة، لا أي لا لما بعدها، فتقف فتقول أقسم بيوم القيامة، فهذا يعني أنه أقسم بيوم القيامة. وإذا كانت لا ليست على بابها يعني لا تفيد النفي، فقوله لا أقسم بيوم القيامة هذا يعني أنه يقسم بيوم القيامة وما نفى قسمه بيوم القيامة. وإذا كانت لا على بابها من دون وقف فهذا يعني أنه قال لا أقسم بيوم القيامة. فمتى يقسم ومتى لا يقسم هذا بحسب السياق، تعرف متى يقسم ومتى لا يقسم، لكن بكل الأحوال فقد أقسم الله تعالى بيوم القيامة على أنه يوم حق لا ريب فيه، وأفرد الله تبارك وتعالى جزءا كاملا هو الجزء الأخير. الجزء الأخير كله في إثبات المعاد، الجزء الأخير كله في إثبات المعاد، في إثبات أن الله سيعيد الناس جميعا إليه وسيحاسبهم، كما قال تعالى في أول سورة منه أي من الجزء الأخير، قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، فقرره وبينه وحض عليه. فيكفي أولا أن الله تعالى أخبر به، ودائما نقول أن إخبار الله بالشيء أشد بيانا وأوضح بلاغة مما لو رأيت أو سمعت. من الذي يكون يعني إخباره لك أبين وأشفى للغليل، أن ترى وتسمع، ترى بعينيك وتسمع بأذنيك، أو أن يخبرك الله؟ إخبار الله أشد بيانا، إخبار الله أشد بيانا. يعني لو أنك رأيت عصا موسى بأم عينك وهو يلقيها وتتحول إلى ثعبان عند فرعون، رأيت بعينك ورأيت كيف نفر فرعون وكيف انتفض وكيف قال إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، وسمعت القصة كلها، كنت في الفجر يعني كنت في المجلس، ها كنت موجود ورأيت كل هذا المسألة وكل شيء حصل، سمعته بأذنيك ورأيته بعينيك، هذا أبلغ لك في العلم والمعرفة والتأثير وفي البيان، أو أن تقرأه من كلام الله؟ قول الله لك جرى ما جرى أبلغ لك وأبين وأشفى من أن ترى وتسمع، مجرد أن الله أخبرك. طيب، فيوم المعاد أيهما أشد بيانا، أن ترى يوم المعاد بعينيك أو أن يخبرك الله عنه؟ أن يخبرك الله عنه. فإذا رأيت صار حق يقين، أنت الآن عندك علم يقين، يعني تعلم علم اليقين أن يوم القيامة أمر لا ريب فيه، هذا في أي درجة عندك؟ في درجة علم اليقين. طيب، فأنت تعلم علم اليقين أن الجنة حق وأن النار حق. إذا ما بعثت يوم القيامة حيا بين يدي الله تعالى سيكون عندك شيء اسمه عين اليقين. شو عين اليقين؟ أن ترى الجنة بعينيك والنار بعينيك، فترى نعيم الجنة وترى جحيم النار، هذا تراه بعينيك. متى يصير حق اليقين؟ إذا دخلت إلى أحدهما، فإذا دخلت إن شاء الله تعالى إلى الجنة سترى ذلك حق اليقين، صار انتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة ألا وهي حق اليقين. نحن الآن يكفينا أن الله تعالى يقول أنتم مبعوثون إلى يوم القيامة، هذا بالنسبة إلينا كاف لنعلم علم اليقين أنه أمر لا ريب فيه، فإذا إخباره يكفي، إخباره يكفي، هذا من كان يصدق قول الله تعالى يكفيه في تقرير يوم القيامة أن أخبره الله هناك يوم اسمه يوم القيامة ويوم المعاد ويوم الحاقة والقارعة وما إلى ذلك مما سمى الله تعالى به يوم القيامة. الثاني قال ومنها الإخبار بكمال قدرته تعالى أو قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. وكثيرا ما يشك كثير من الناس في قدرة الله عز وجل على إعادة الناس أحياء، فيخبرهم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وقال تعالى حتى يبين أنه المسألة ليست مسألة صعبة، قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعلم أنني خلقت السماوات والأرض، ثم تستكثر علي أن أخلق إنسانا، تستكثر علي أن أعيد خلق إنسان، مسألة يعني ما هو هذا بالنسبة إلى هذا؟ طبعا ليس الله عنده أصعب وأسهل، عند الله ليس هناك شيء أصعب وأسهل، خلق الذرة كخلق المجرة نفس الشيء، كلاهما عند الله سواء، يعني ما بيتعب أكثر سبحانه وتعالى عن ذلك، ما بيتعب أكثر في خلق الكبير ويرتاح في خلق الصغير، لا، أو أنه في شيء يحتاج إلى جهد أكثر، لا لا لا لا، هذا كلام غير موجود. خلق الله للصغير كخلقه للكبير، كلاهما بيكون فيكون، انتهى الموضوع. فخلقه للذرة وهي أصغر ما يسمي العرب من الأشياء الصغيرة التي ترى يسمونها ذرة، ويسمون النمل الصغير كذلك ذرة، فخلقه للذرة كخلق السماوات والأرض نفس الشيء، كلاهما عند الله سواء، ما في فرق لا في الجهد ولا في التعب ولا في الوقت ولا ولا ولا، كل هذا لا يقوم له قائم عند الله عز وجل. الثالث قال تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وهذه كثيرة في القرآن، أن الذي يشك بإعادة الخلق فلينظر إلى بدء الخلق. طيب ماذا قال؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أيه أهون، أن تبدأ خلقا جديدا أو أن تعيد خلقا كان من قبل؟ إعادة الخلق أهون من بدئه من جديد، وهذا عقلا ومنطقا، الكل يعلم هذا في المنطق العام الذي يفهمه كل الناس اللي عندهم عقل، أن من أراد أن يبدأ بشيء جديد يحتاج إلى يعني جهد وتعب وإعادة نظر وكيف يبدأ وكيف وبيخاف يغلط، صح يعني في عنده، لكن لو أنت كنت تبدأ أو تعيد شيئا كنت قد صنعته فتكسر منك فأنت تعيد صناعته، هذا أهون عليك. طيب الله تعالى يكلمهم من منطقهم، يعني هذا المنطق الذي أنتم تعرفونه، طبعا هذا المنطق غير موجود عند الله كما قلنا، إعادة الخلق وبدء الخلق عنده سواء، إعادة الخلق وبدء الخلق عنده سواء، فهو يكلمهم من منطقهم، إذا كنتم تقولون إن إعادة الخلق أهون، طيب خلقتكم من لا شيء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إنه يعني فكر لك شوي، فالذي أنشأك من وقد كنت لا شيء قادر على أن يعيدك مرة أخرى، وين المشكلة؟ أين الصعوبة في المسألة؟ فإذا تفكروا في خلقهم الأول علموا أن إعادة الخلق لا بد أن تكون أسهل من الخلق الجديد. قال ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وهذا كثير أيضا في القرآن، كما قال تعالى في أول سورة الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فكيف بدأ الأرض هامدة؟ يعني انظر أنت إلى الأرض كيف تكون هامدة، فإنزل عليها الماء فتهتز وتخرج زوجا بهيجا. طيب هذا الزوج البهيج ماذا يحدث له؟ يعني الأرض كانت ميتة فأنزل الله ماء، كما ستكون الأرض يوم القيامة ميتة فيها أموات، ينزل الله ماء نفس الشيء. أنت ترى هذا تتذكر ذاك، أنت ترى المنظر هذا، فإذا رأيته يأمرك الله تعالى ويندب إليك أن تتذكر ذاك المنظر الذي لا بد أنك ستراه يوم من الأيام، فترى الأرض هامدة ينزل عليها الماء تهتز تنبت من كل زوج بهيج، يوم القيامة ستكون الأرض هامدة ينزل عليها الماء تهتز تنبت الناس، تنبت الناس كما ينبت الحب اليوم وما جعل الله تعالى الذي يبقى منك على قدر الحبة عبثا، وإنما جعله لتتذكر. لكن ما الذي يبقى من الإنسان إذا ما كان في قبره؟ عجب الذنب. عجب الذنب هذا هو بالضبط على يعني بمقياس أو بقدر الحبة التي تزرعها أنت بنفسك. هذه الحبة التي جعلها الله تعالى لك مثلا، مثلا على ماذا؟ وجعل الحب هيك حتى بس إنه يتاكل؟ لا، مو كان قادر يجعل الحب هيك، كان قادر يجعل الحب، جعله على هذا القدر. ليه؟ لأن ما يبقى منك بعد قبرك، بعد فنائك في قبرك، هو هذا على قدر الحبة التي تأكلها. ماذا يحدث لهذه الحبة إذا ما وضعتها في أرض ميتة فسقيتها؟ تهتز وتخرج نباتا، نفس الشيء هذا الذي يبقى منك إذا أنزل الله ماء يوم القيامة، سوف تهتز وتخرج رجلا، واحدة بواحد، ما في فرق. فأنت لما ترى هذه الحبة تزرع في الأرض وتخرج نباتا، ماذا تتذكر؟ تتذكر أنك يوما ستكون حبة في الأرض ينزل عليها ماء فأخرج منها. فهذه حتى تعلم أن الله تعالى لا بد أنه سيخرجك. طيب، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، لكن هاي حتى تتذكر هذه، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن همدان الأرض واهتزازها وإخراجها من كل زوج بهيج بعد نزول الماء دليل ساطع قاطع على أنه لا بد أنك ستعود إلى الله وستخرج حيا بعد أن كنت ميتا. وهذا من الأمور اللي نحن دائما نحض عليها، ألا تبقي أمرا في الدنيا إلا وتتفكر فيه كيف يذكرك بالله واليوم الآخر. ما في شيء في الدنيا أبدا، ولا تستثنوا شيئا مما خلق الله تعالى، لا تستثنوا شيئا، لكن علم من علم وجهل من جهل. أي شيء ترونه في الدنيا خلقه الله تعالى، إذا تفكرتم فيه وأمعنتم النظر فيه، لا بد سيكون فيه دليل على لا إله إلا الله، إليه المصير. لا بد، لا بد، وإلا خلقه عبث، والله لا يخلق عبثا أبدا. فكل ما خلق الله إنما فيه آية على لا إله إلا الله، إليه المصير، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة أمر المعاد. إذ لا يمكن، وهذا في حكمة الحكماء، أن يموت الظالم دون أن ينال عقابه. كم ظالم مات في الدنيا وما نال عقابه؟ كثر. كم مظلوم مات في الدنيا وما أخذ له حقه وأعطي ما كان يستحقه؟ كله، كثير، ملايين من المظلومين ماتوا ولا يعلموا يعني ولا و و و وما شفي غليلهم ممن ظلمهم، ولا أخذوا حقهم ولا جزءا من حقهم ممن ظلمهم. طيب هؤلاء من لهم؟ ومتى سيكون لهم الذي لهم؟ يعني متى سيأخذون حقوقهم؟ متى سينالون الذي غصبوا عليه؟ متى؟ لا بد من أن يكون هناك يوم يعود كل شيء إلى مساره الطبيعي. هذا اليوم هو اليوم الذي قضاه الله عز وجل، والذي سيحكم فيه بين المختلفين، سيحكم فيه بين الظالم والمظلوم، ولا بد أن يرد الحق إلى أصحابه يوما من الأيام. قال: ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية. وهذا إنما كان يذكر به قريشا خاصة، وتذكيره لقريش تذكير لكل أمة طغت حتى بعد قريش. كل أمة تطغى إذا ما أرادت أن تتجاوز حدها وتتجبر في الأرض، يذكرها الله تبارك وتعالى بشكل غير مباشر بمن؟ بالأمم الجبار، بالأمم التي سبق أن أهلكها الله عز وجل. قوم نوح كانوا يعني عندهم ما عندهم من السطوة، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. عاد قالوا من أشد منا قوة، يعني كانوا عندهم يعني قوة وضخامة وطول وعرض وكذا، فأخذوا أخذ عزيز مقتدر. ثمود نفس الشيء، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكانوا يعني قوما يعني يبطشون، قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هذا لثمود. وجاء بعدهم كذلك قوم شعيب، وستة أحزاب كان لا زال الله تعالى يذكر بهم كل مرة، نوح ثم عاد ثم ثمود ثم بعد ذلك قوم شعيب أصحاب الأيكة ثم قوم لوط الذين فعلوا ما فعلوا وقلب الله تعالى جعل قراهم عاليها سافلها، وقوم فرعون اللي هم الذين كذبوا موسى. كل هؤلاء الأحزاب الستة كان يذكر الله تعالى بهم، كل قوم يأتي من بعدهم ويفعل فعلا يشبه فعلهم، أي تكذيبا للأنبياء وصدا عن سبيلهم وتكذيبا بالبعث وما إلى ذلك، فكان يذكرهم دائما اذكروا واذكروا آلاء الله. الآلاء يعني لا هي فهم مغلوط عن كلمة آلاء، الآلاء الآلاء هي طريقة تعذيب الله للمكذبين، كيف عذب الله المكذبين هي هذه الآلاء، آلاء يعني هي يعني علاماته في المكذبين كيف كانت، يعني القوة والسطوة والتعذيب والأخذ أخذ عزيز مقتدر، هذه هي الآلاء. لذلك لما ذكر الله تعالى في النجم ذكر ثمودا وعادا وكذا، ثم قال بعد ذلك فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آلاء ربك تتمارى. طيب فذكرهم بالآلاء، آلاء ثمود وآلاء عاد وآلاء كذا. وهذا مما يعني بما أنك فتحت المسألة، وهذا مما يفهم خطأ عن اسم الرحمن. اسم الرحمن اسم ترهيب لا ترغيب، اسم الرحمن اسم ترهيب لا ترغيب، ما رغب الله تعالى في القرآن باسمه الرحمن، رغب بالرحيم، وإنما الرحمن كان دائما اسم إيش؟ اسم يخوف الله به عباده، اسم الرحمن اسم يخوف العباد به. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وصاحب ياسين ماذا قال؟ إن يردني الرحمن بضر. وفي سورة الرحمن وأكثر مطرح، أنت بتعرف في سورة الرحمن أين اسم الرحمن؟ سورة الرحمن. ماذا قال الله في سورة الرحمن؟ الآية المتكررة في الرحمن شو هي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شو بتكذبوا؟ بأي آلاء؟ بأي تعذيب تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس بأي آلاء ربكما؟ فلا بد أن تذكروا تعذيب الله للناس. في سورة الرحمن نفسها ماذا قال؟ ولمن خاف مقام ربه، من هو ربه في سورة الرحمن؟ الرحمن. ولمن خاف مقام الرحمن جنته. فلذلك اسم الرحمن من الأسماء التي يخوف الله، لأن قلنا اسم الرحمن على ما يشتمل؟ على ربوبية، وربوبية مخيفة، الربوبية مخيفة، ربوبية يعني اقتدار ملك جبروت قهر استعلاء تكبر، هذه ربوبية. طيب ثم يأتيك من بعد ذلك إذا كنت عابدا لله تأتيك معاني الألوهية من الرحمة والمغفرة، هذه رحمة والمغفرة والعفو والغفران والصفح، هذه كلها تأتي للعباد، تأتي على يعني على أثرا للعبودية ولا تكون بداية في الربوبية. طيب فالربوبية فيها شيء من الترهيب وفيها شيء من التخويف، والألوهية فيما إذا كنت عابدا لله أتتك بعد ذلك أسباب الرحمة وأسباب المغفرة والعفو وما إلى ذلك. نعم. قال في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، كيف يخاطب الله تعالى المؤمنين؟ أكثر ما خاطب الله عز وجل به المؤمنين قوله يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا قال رحمه الله تعالى هذه تحتمل وجهين، يعني فيها وجهان من طريقة الخطاب، يعني من طريقة استجلاب تجاوب المؤمنين مع خطاب الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا فيها وجهان معتبران في خطاب الله تعالى للمؤمنين بهذه الكلمة. أولا يا أيها الذين آمنوا، بما أنكم آمنتم فعليكم أن تقوموا بما يكمل هذا الإيمان وما يجعلكم مؤمنين حقا، بأن تمتثلوا أوامر الله وأن تنتهوا عن نواهي الله. فمقتضى إيمانكم الذي أنتم متصفون به، أنتم اتصفتم بالإيمان، طيب فعليكم أن تأتوا بأفعال كذا وكذا وكذا وكذا حتى يكمل إيمانكم، وعليكم أن تنتهوا عن كذا وكذا وكذا حتى ينتهي حتى يكمل إيمانكم. فكل ما خاطبهم بيا أيها الذين آمنوا يخاطبهم بما يقتضيه كمال إيمانهم وازدياده. طيب فهو بخطابه هذا يكمل لهم الإيمان، واتفق السلف كما قال على أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى فزادهم إيمانا، يعني في إيمان يزيد. كيف يزيد الإيمان؟ بالطاعة. وكيف ينقص؟ بالمعصية. ففي يا أيها الذين آمنوا دائما وراءها إيش؟ وراءها أمر أو نهي، في الأمر والنهي زيادة إيمان، في الأمر والنهي، لأنك إن ائتمرت بما أمر الله فقد أطعت الله فزاد إيمان، وإن انتهيت عما نهى الله فقد أطعت الله زاد إيمانك، وإذا تركت ما بعد يا أيها الذين آمنوا ماذا فعلت؟ فقد عصيت الله، يعني سينقص إيمانك. فالوجه الأول أنه يقول يا أيها الذين آمنوا ليذكرهم بمقتضى إيمانهم، وأنه يأمرهم بما يزيد فيه إيمانهم ويكمل بعد ذلك. الوجه الثاني أن بقوله يا أيها الذين آمنوا تذكير لهم بمنة الله عليهم بالإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، أو في آية أخرى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله تعالى وله المنة الكبرى أنه ما آمن مؤمن إلا بمنة الله عليه وفضله، وما اهتدى مهتد إلا بمنة الله عليه وفضله، وما طاع طائع إلا وقد من الله تعالى عليه بأن طاع هذه الطاعة. يعني ما من أحد يقدم خيرا إلا والله صاحب المنة في تقديم هذا الخير. لذلك إذا ما أطعت طاعة فلا تظن أنك أنت يعني فعلت شيء، إنما أنت هديت إلى ما هداك الله ووفقت إلى ما وفقك الله. يعني أنت ما جئت بشيء بجهدك وعضلاتك، لا، إنما هذا توفيق من الله عز وجل. وكلما قدمت شكرا لله على هذا اعلم أن الله هو الذي وفقك إلى هذا الشكر. كذلك يعني أنت في عبادة متواصلة لا تستطيع قطعها، يعني قدمت طاعة، من الذي هداك إليها؟ الله. ماذا تفعل؟ تشكره على أن هداك إلى هذه الطاعة. من الذي هداك لأن تشكره على الطاعة؟ الله. أشكره على أن هداك إلى شكره فشكرته، من هداك لشكره الثاني؟ الله. فتشكره على أن هداك إلى شكره الثاني، فلا تزال في عبادة حتى تموت. هي هو هيك انت ماشي هيك على هذا الطريق. فلا بد ان تذكر كلما قدمت طاعه حتى ولو كانت اثرا لطاعه سابقه، اعلم ان الطاعه هذه كذلك لها لله عز وجل فضل منه عليك ورحمه منه. اذا لما يقول يا ايها الذين امنوا بما يذكرهم؟ يذكرهم بمنته عليه وأنه هو الذي هداهم إلى هذا الإيمان الذي هم فيه. طيب ماذا يقتضي أن يا أيها الذين آمنوا أن هديتكم للإيمان؟ ماذا يقتضي منكم؟ أن تشكروا هذا الإيمان الذي هديتكم إليه. كيف تشكروه؟ بأن تأتمروا وتنتهوا بما بعد يا أيها الذين آمنوا. فإذا كان بعدها أمر ائتمروا به شكرا لله على إيمانكم، وإذا كان بعدها نهي انتهوا عنه شكرا لله على إيمانكم. فالإتيان بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله طريقة شكر المؤمنين لربهم على أن جعلهم مؤمنين. عرفنا؟ الإتيان بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله طريقة لشكر الله على أن جعلهم من المؤمنين وهداهم إلى الإيمان. وفي قوله هذا الوجه ما ذكره رحمه الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا تودد وتلطف لعباده. تودد وتلطف بعباده يعني كأنه يستجلب قلوبهم، كأنه يفتح قلوبهم حتى يتكلم معهم بطريقة في غاية الرفق وفي غاية الرحمة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا فيها نوع من يعني لن يسعك بعد أن يناديك الله باسم وبوصف أنت تحبه لا يسعك إلا أن تقول لبيك لبيك، ماذا تريد؟ صح؟ لو قال لك يا أيها الناس، والناس نشترك فيها البر والفاجر والصغير والكبير والجبار والمعتر والمسكين كله مع بعض، يا أيها الناس تشمل الجميع. أما يا أيها الذين آمنوا فتشعر أنك منادى باسم تحبه، أنت أحب شيء على المؤمن أن يقال له مؤمن، أحب شيء إليك. يعني ماذا تريد أكثر من أن يقول لك الله أنت مؤمن؟ أحب من هيك؟ في عندك أحب من هيك بعد؟ خلاص أنت وصلت للغاية. أن يناديك الله بوصف أنت تحبه، فلما ناداك بوصف أنت تحبه كان ذلك أدعى لأن تستجيب لما سيأمرك به بعد يا أيها الذين آمنوا. فهذا من الأمور التي رغب الله تعالى بها عباده بأن يستمعوا له وأن يكونوا تحت طوعه وأن يكونوا مستعدين لكل ما سيأمرهم به من بعد قوله يا أيها الذين آمنوا. أحيانا كان يدعوهم كما قال بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فيذكر لهم مثلا كلما ذكر لهم ذكرا قال واعلموا أن الله شديد العقاب. بما ذكرهم؟ يذكرهم بشيء من أسمائه حتى لا يعني يخطر عليهم أو عندهم خاطر بأن يتنكفوا أو أن يستنكفوا أو أن يتنكبوا عن ما أمرهم به. واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا إن الله سريع الحساب، أو أنه إذا ما رغبهم يقول إن الله غفور رحيم. فغفور رحيم تجعلك يعني تطمئن أنك فيما إذا أقبلت على الله فلن تجد إلا أن الله غفور رحيم، لن تجده غير ذلك. فتذكيره بأسمائه وصفاته التي تعينك على الائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي هذا أمر متبع في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه مما يحضك على إما أن تأتي الأمر بسرعة أو أن تنتهي عن الذي نهاك عنه بسرعة. فإذا عرفت أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده وقال لك أنا غفور وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، أنا يعني خلاص هذه الصفة متاحة في أي وقت والباب مفتوح في أي وقت، ماذا تقول أنت؟ ماذا تشعر؟ تشعر أن لازم هلا خلاص اترك كل شيء وامشي، روح اطرق الباب والباب مفتوح، ما في، لن يغلق باب التوبة في وجهي ما دمت حيا. هيك بتفكر لما تظنك أنت لما إذا أتيت هذا المنهي عنه سيعاقبك الله تعالى وقال سريع الحساب. واعلموا أن الله سريع الحساب. طيب سريع الحساب وأنا واقع في معصية شو يعني؟ هلا يعني قبل لسه يمكن ما خلص المعصية يكون الحساب جاءني وقضى علي وعاقبني الله عقوبة لا أستطيع أن أقوم منها، فماذا تفعل؟ هذا يحضك على أن تترك كل شيء من إيدك، يعني خلاص أترك المعصية وأتوب إلى الله وألجأ إليه لأنه قال سريع الحساب. فلما جاء بصفة أو باسم يشعرك أنك ينبغي أن تسارع إلى طاعة الله تعالى أنت ماذا تفعل؟ مباشرة، تترك كل شيء وتسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا. وهذه طريقة كذلك في القرآن يجعل المؤمنين في حالة اختيار. كيف؟ قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. تفضل أنت اختار، هاي هيك وهاي هيك، في طريق هيك وفي طريق هيك، وأنت حر، يعني أنت ما لن يكرهك أحد على شيء. الشيطان يعدكم الفقر والفحشة، والله يعدكم مغفرة وفضل منه. شوف أنت شو بدك، ما في مشكلة. طيب، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شوف أنت شو بدك، وبيعطيك طريقين، اختار. فأنت ماذا تشعر؟ تشعر أنك لا ملاذ لك إلا إلى الله، ما في عندك سبيل، ما في، يعني إما هذا وإما هذا، في طريقين. والطريق ذاك طبعا متشعب، يعني فيه دهاليز وفيه شياطين وفيه وفيه وفيه وفيه، وخياراته كثيرة. لكنك تشعر أنك إذا سلكته لن يكون لك من الله من عاصم، فتشعر أن هذا الطريق أسلم، هذا الطريق طريق يكلأك الله فيه ويحميك. فيقول لك الله يدعوك إلى الجنة، يدعوك إلى المغفرة، يدعوك إلى الفضل، يدعوك إلى كذا، وذاك يدعوك إلى كذا وكذا. طيب أنت ماذا تظن أنت كمؤمن؟ ماذا ترى؟ كيف تفكر؟ تفكر أنه هذا الطريق يكون علي من الله حافظ، ويكون الله تعالى قد كلأني، ويكون الله تعالى قد عصمني، ويكون قد يعني أخذني بلطفه ورحمته وفضله وعنايته، فتسلكه لأنك ترى أنه لا ملجأ لك من الله إلا إليه. فبيعطيك الخيار وأنت بتشوف أنت شو الأنسب لك، وين الركن الشديد الذي تلجأ إليه، ما في إلا هذا الطريق. وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام. وهذا طبعا كثير في القرآن، كلما ذكر الله تعالى ذنبا أو جرما نهى عنه، فقال: ولا تكونن من الغافلين، ولا تكون فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين. فيحذر من أن يكونوا من أولئك الذين غضب الله عليهم، أو من الذين أضلهم الله، أو من الذين ظلموا أنفسهم أو كذا. فيحذر من أن يكونوا قد ألحقوا بأولئك الذين قضى الله تعالى عليهم أنهم خاسرون. فكلما جاء إلى نهي ينهى الله تعالى عنه يحذرك أنك إذا ما فعلته، انتبه، إذا فعلت هذا ستكون من الخاسرين. فأنت تخاف أنك ستضم إلى قوم أنت تكرههم وتبغضهم ولا تريد أن تكون منهم، فبحذرك. فهذه طريقة من الطرق التي يتبعها القرآن في مخاطبة الذين آمنوا. ناخذ هاي ولا ما نخليها بعدين؟ هاي بدها تفصيل، خليها بعدين إن شاء الله حتى ما نستأنس. طيب، صلى الله عليه وسلم.